من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت فلم يجب، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. قال: وعليك. قال: ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله، كنت في الصلاة. قال: أفلست تأجل فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى أي رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قال: قلت: نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما اندنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها للسبع من المثاني. وفي رواية: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وفي رواية: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. باب يذكره صاحب ترتيب المسند في سورة الفاتحة وما ورد في فضلها. ذا من أبواب التفسير اللي ذكرها شارح المسند هنا أو مرتب المسند. قال: أبواب التفسير وأسباب النزول وفضائل السور والآيات، مرتبا ذلك على نظام السور. بدأ بسورة الفاتحة، فاتحة الكتاب وما جاء في فضلها. هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، تسمى الفاتحة، تسمى أم القرآن، تسمى السبع المثاني، تسمى الشافية، تسمى الكافية، لها أسماء كثيرة يدل على شرفها وعلى فضلها، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. جاء حديث هنا لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب وهو يصلي، وهذا الحديث مثله جاء حديث آخر عن أبي سعيد ابن المعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يصلي وناداه. نفس القصة اللي حصلت مع أبي بن كعب حصلت مع أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عن الجميع. الحديث هنا رواية اللي هي رواية أبي، جاء في صحيح البخاري مختصر له، ولكن ساقها الإمام أحمد هنا بتمامها. يقول أبو هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. قال: فالتفت فلم يجب، يعني كان أبي يصلي نافلة، ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكالعادة الإنسان في النافلة ما بيخرجش من النافلة، فظن أنه حتى ولو كان الذي يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج، وهذا الظن خطأ. بان من الحديث أنه كان يجب عليه أن يخرج من النافلة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبي وعرف أن الذي يناديه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل صلاته، فخفف ثم انصرف. انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. قال: وعليك. ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ ما منعك؟ ونفس الحكاية حصلت مع أبي سعيد ابن المعلى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وسيأتي حديث أبي سعيد بعد هذا الحديث. فقال: إني كنت أصلي أو كنت في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلست تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذا دعاكم للإيمان. الإيمان يحيي القلوب، يخرجها من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك ليعلمك، فكان الواجب عليك أن تخرج وأن تجيبه، هذا في النافلة. وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليس لغيره. إذا نادى إنسان إنسانا وهو في الصلاة قد يسرع في صلاته وينصرف كما فعل أبي، ولكن لا يخرج من الصلاة إلا إذا كان الذي ينادي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الله أمر بذلك، قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يدعوك وخاصة وأنت في صلاة إلا لشيء ينفعك. فأبي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى أي رسول الله لا أعود، مش هنعمل كده تاني. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ يعني ما في سورة تعدل هذه السورة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا حتى في القرآن، ما في سورة تعدل هذه السورة العظيمة في فضلها وفي ثوابها وفي فضائلها، لا يعدلها شيء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب أن يتعلم ما هي هذه السورة. قال قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها، يعني حعلمك هذه السورة. هنا كان من البداية ممكن يقول له سورة الفاتحة من الأول يقول له ذلك، ولكن إنه الأسلوب في إنه تحب تعرف أفضل سورة وسورة منزلش مثلها، يقوم يثبت في ذهنه هذه السورة ويحب أن يقبل على ذلك. فإذا عرف هذه السورة ما ينتهاش بقى بهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب السؤال والتشويق يشوق للمعرفة، يقوم يشتاق أن يعرفها. ولذلك كان مشتاقا أن يعرف ما هي هذه السورة، وخشي أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد قبل أن يخبره بهذه السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. إني لأرجو، هنا لا يدري إيه اللي يحصل على ما يوصل للباب، لعل أحدهما يموت. أي يدري صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن قبل ما نخرج من الباب، وده تشويق له حتى يظل ذهنه يعمل يا ترى إيه هذه الصورة اللي حيعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثني وأنا أتباطأ، ما هو وعده أن أرجو قبل ما تخرج من الباب أني أخبرك بها، فلعله يخطر في ذهنه أن يمكن نبلغ الباب وما يخبرنيش، ده قال لي قبل ما نبلغ الباب. فلذلك بقى يتباطأ يمشي بالراحة ألا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوش هذه السورة، لأن الوعد وأنت في المسجد سأخبرك بذلك. قال وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما أندنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ استعجل بقى أبي وخاف ألا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول له هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تقرأ في الصلاة؟ تقرأ إيه في الصلاة؟ فقال فقرأت عليه أم القرآن الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها للسبع من المثاني، وفي لفظ وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت، والقرآن العظيم الذي أعطيت. وفي رواية قال هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وأوتي القرآن من عند رب العالمين، وأخبر هنا أن السبع المثاني هي الفاتحة، والفاتحة من القرآن فهي قرآن عظيم من عند رب العالمين سبحانه. سميت كما وصفت هنا في هذا الحديث هي أم القرآن، أم القرآن وأم شيء أصل شيء، أصل شيء مكة أم القرى، بدأ منها دين رب العالمين وانتشر إلى جميع البلدان، فهي أم القرى. الفاتحة أم القرآن، القرآن يشمل التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أصلها في هذه الفاتحة العظيمة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم، هذه صفاته وحده لا شريك له سبحانه. الحمد لله رب العالمين، فذكر الألوهية الله، الربوبية الرب، الصفات لله عز وجل من أعظم صفاته الرحمن الرحيم سبحانه تبارك وتعالى، وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين سبحانه تبارك وتعالى. إذا اشتملت على توحيد الربوبية الألوهية أسماء الله وصفاته، ذكر منها شيئا في هذه السورة، أيضا ذكر فيها العبادة، ودين رب العالمين سبحانه تعرف الإله الرب بأسمائه وصفاته، تعرف كيف تتوجه أنت إلى هذا الرب العظيم سبحانه بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فتقول في هذه السورة العظيمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أهي كل دي صفات رب العالمين سبحانه. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إياك نعبد، نوحدك ونتوجه إليك وحدك وأنت الإله بهذه العبادة، نعبدك هذه عبادة. إياك نستعين، نطلب العون منك، فأنت وحدك القادر، هذه ربوبيته سبحانه، أنه وحده الذي يقدر أن يعينك وإن زعم الناس أنه يعينوك، هو وحده سبحانه. تقول: إياك نستعين، بك وحدك نستعين، عليك وحدك نتوكل. فجمعت العبادة في هذه السورة، كذلك الألوهية والربوبية وصفات رب العالمين سبحانه، هذا من دين رب العالمين. كذلك في هذه السورة تقول: مالك يوم الدين، أنت تملك يوم الدين، يوم الجزاء، ففيها الإيمان باليوم الآخر. فكان أصول الإيمان الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى، الإيمان باليوم الآخر مذكور في هذه السورة، من أصول الإيمان توحيد الله عز وجل بالعبادة مذكور في هذه السورة، الإيمان بالجزاء والحساب، الإيمان بالجنة والنار. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراطك المستقيم في الدنيا الذي يوصلنا إلى جنتك في يوم الجزاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي نطلب جنتك تهدينا إلى هذا الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى الجنة، ليس طريق المغضوب عليه من اليهود ولا الضالين من النصارى، ففيها التبري من هؤلاء. فجمعت أصولا من أصول الإيمان، فكانت أم القرآن، 7 آيات هذه السورة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. ففاتحة الكتاب كما ذكرنا من أسمائها الفاتحة، أنها يستفتح بها في الصلاة ويفتح بها القرآن في أوله، هي السورة الكافية، أي تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها. فإذا صليت صلاة لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. يبقى هي إذا قرأت الفاتحة أغنت عنك من الصلاة ولو لم تقرأ غيرها، إذا قرأت غيرها ولم تقرأ الفاتحة لم تصلي، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هي الشافية، فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمكم أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 متاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بنفس هذا المعنى، كأنه كرر ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يتعلمه، حتى يحفظه، وحتى يبلغ عنه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء في حديث لعبد الله بن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وجاء في حديث لأبي هريرة عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الحديث الأول وفيه زيادة، قال وهي مقسومة بيني وبين عبدي، أي بين الله عز وجل وبين عبده، قال ولعبدي ما سأل. كأنك وأنت تقرأ فاتحة الكتاب في صلاتك بتقرأ وتنتظر الجواب من الله سبحانه، الحمد لله رب العالمين، وتسكت فيجيبك الله سبحانه حمدا يا عبد، لغاية ما تصل إياك نعبد وإياك نستعين، تستعد للسؤال فيستجيب الله عز وجل هذا في كل ركعة من صلاتك. فكم تدعو ربك سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، وكأن الغاية من الفاتحة طلب الهداية، فإذا هدانا الله عز وجل دلنا على طريق الجنة فدخلنا إياها، فالفاتحة مفتاح لدخول جنة رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.